kenitawit inuina علشان بس يحلم بيها قابل انه يعيش مسجون جوه الحلم اللي كليها شايف كل الدنيا في عينه حاجة عادية وسلت يا ما استنى اللحظة دي تيجي انه في وسط الحلم يموت اصل الدنيا خلاص من غيرها مش زي ما كانت قبليها مش زي ما كانت قبليها قادرين أبدا يقتنع إن الدنيا عارفها معاك وإن أكيد آخر الحدوتة راجع ليها وإن أكيد آخر الحدوتة راجع